كلها أحسن. طيب أرجو أن تفيدنا عن السؤال الموجه إلى الأستاذ آنفة، أليس هناك الكلام لا يعني به شخصا معينا، وإنما يعني طائفة أو جماعة أو إلى آخره، بس فمن يعني؟ والله هو يعني قد تكلم وهذا يعني لي شوي حزة فيما لما تكلم في مسألة أخلاق الدائرة مع بعض الجماعات تجدها اهتماما علميا، ولكن لا تهتم في المسائل الروحية والتربية النفس، تجده قال يعني معنى كلام ما أشعر فيه فيهم غلط الطبع وفيهم من قبل هذا، ليس الكتاب موجود نقرأ منه بنص أحسن من الناس. نعم نحن ما بعرف ما